بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة نزول الغيث، ونسأل الله أن يجعله صيبا نافعا. قال سبحانه: هو الذي نزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ونسأل الله يجعلنا من الشاكرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة يوم عظيم، يوم الجمعة يوم عظيم، وقد جاء بهذا الاسم في القرآن الكريم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومذاهب أئمة الإسلام متفقة على أن يوم الجمعة يوم عظيم، وأن الصلاة فرض عين من آكد فروض الإسلام. صلاة الجمعة فرض عين من أوكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين. وصلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر بلا خلاف، صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر بلا خلاف، وهي صلاة مستقلة ليست بدلا من الظهر، وإنما الظهر بدلا عنها إذا فاتت. وهذا اليوم خص الله تعالى به أهل الإسلام كما ضل عنه اليهود والنصارى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فهم تبع لنا، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه. وهذه الفريضة التي هي فيه من أكبر فروض الإسلام، ولهذا جاء فيما يخص هذا اليوم فضائل وخصائص، منها أنه يستحب للإمام أن يقرأ في فجر ذلك اليوم سورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة ولا تعالى الإنسان كما في الصحيحين، ويستحب أيضا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال لصلاة الجمعة، والتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب والتبكير، وفيها ساعة الإجابة، وفيها أقوال لأهل العلم أرجحها قولان: الأول أنها من دخول الإمام للخطبة إلى أن تنقضي الصلاة، والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. و هذا اليوم يوم الجمعة كما سبق يوم عظيم، يجب على أهل الإسلام أن يستشعروا النعمة التي أنعم الله تعالى عليهم بها فيما يتعلق بهذا اليوم، وأن يحافظوا على هذه الفريضة العظيمة وهي صلاة الجمعة. وأن يحرصوا على حضور الخطبة، بل يحرصوا على التبكير. وأول حديث هو حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوادي من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وقول لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعات، أي يوم الجمعة، جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم فيطبع عليها حتى تصير مغلقة لا يصل إليها خير. وهذا وعيد، هذا وعيد بأن يختم الله على قلوب هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة ولا يبالون بها، ولربما لم يطب لهم النوم إلا والمسلمون يؤدون هذه الفريضة العظيمة، تكاسلا من هؤلاء القوم وزهدا في الخير. فهؤلاء توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختم الله، بأن يطبع الله على قلوبهم، يختم الله على قلوبهم يعني يطبع على قلوبهم، فإذا طبع عليها صارت والعياذ بالله مغلقة لا يصل إليها خير ولا هدى. وهذا من أعظم الخذلان، من أعظم الخذلان أن يعرض العبد نفسه لوعيد الله عز وجل. ولهذا قال: ثم ليكونن من الغافلين، أي من جملة الغافلين الذين يشهد عليهم بالغفلة والشقاء والإعراض عن الخير. ففي هذا الحديث النهي الشديد عن ترك هذه الفريضة، فريضة الجمعة، مع أن المسلم لا يليق به أن يتهاون بأي فريضة من الفرائض، لكن هذا الوعيد جاء بخصوص الجمعة، وإلا فإن الصلوات الخمس جاء الوعيد عليها في أحاديث متعددة في الصحيحين وغيرهما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، مثل قوله: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لكن هذا وعيد خاص بالجمعة، بحيث إن المتهاون والتارك للجمعات يختم على قلبه فيكون غافلا. والظاهر أنه إذا تكرر منه ذلك كما يدل عليه الحديث، وقد جاء في الحديث الآخر: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقد أمر الله كل رجل مؤمن مكلف بأن يسعى إلى الجمعة، يأتي إليها إذا سمع الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجاءت حديث أخرى تدل أنها حق واجب على كل مكلف، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم بالنار، فالمتخلفين عن الجمعة وهي أوكد وأعظم لا شك أنهم أولى. فالجمعة واجبة على الأعيان وليست فرض كفاية، ليست فرض كفاية. إذن كما قال القاضي عياض: يقود أحد الأمرين كائن لا محالة، إما الانتهاء عن ترك الجمعات، وإما الختم على قلوب المتخلفين. يقول: أحد الأمرين كائن لا محالة، إما الانتهاء عن ترك الجمعات، وإلا الختم على قلوب المتخلفين. قال القاضي عياض: أحد الأمرين كائن لا محالة، إما الانتهاء عن ترك الجمعات، وإما ختم الله على قلوب المتخلفين. والختم على القلب غالبا ما يذكر في حق الكفار وحق المنافقين. ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها لم يصح ظهره كما قال الفقهاء، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، فلا يصح فعله. من صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغ صلاة الإمام لم يصح ظهره، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح. وفيه دليل على أن المعاصي بفعل المحرمات أو ترك الواجبات تكون سببا في عقوبة الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأن المذنب مرة بعد أخرى لما جسر على الذنب في المرة الأولى ودرب عليه في الثانية والثالثة صار شيئا عاديا، صار لا يعظم الشعائر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب على الذنب حتى يطبع على القلب. ولا أعرف أنه جاء تشديد في فريضة وعيد مثل هذا الوعيد في صلاة الجمعة، فهي واجبة بإجماع أهل الإسلام. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال، طبعا قد يتساءل بعض الإخوة فيقول: هل معنى هذا أنه لا يجوز لي أن أسافر يوم الجمعة، أو لا يجوز أن أخرج في رحلة يوم الجمعة؟ فالجواب أن هذا جائز، لكن يكون خروج الإنسان أول النهار قبل أن يحل وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يسافر أو يخرج حتى يصلي، إلا إذا كان في طريقه مسجد جامع تؤدى فيه الجمعة ويعلم أنه سيدركها فيه، هذا أمر آخر. ومن أهل العلم من كره السفر في يوم الجمعة، لكن على أي حال يستطيع الشخص أن يذهب في رحلة أو في نزهة ثم يؤدي صلاة الجمعة إذا جاء وقتها ويواصل بعد ذلك رحلته. قد تقصد الأشخاص اللي سافروا يعنيهم؟ لا، أنت سؤالك عن هل يجوز لهم أن يخطب بهم أحدهم وهم دون الأربعين، ليست القضية قضية عدد، القضية أن الجمعة لا تقام، أولا أن تعدد الجمعة في البلدان أمر محظور شرعا إلا لما لابد من لحاجة كضيق الجامع أو نحو ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس على مسافر جمعة، المسافر لا يقيم الجمعة ولو كان عددهم 1000. كذلك الجمعة من شروطها الاستيطان، ومعنى الاستيطان يعني أن يكونوا أهل قرية وبلد، ولهذا البدو الرحل لو بلغ عددهم 1000 ما أقاموا الجمعة لأنهم في خيام، ليسوا في بيوت الحضر. وهنا أنبه إلى مسألة كان سألنيها أحد الإخوة قبل أكثر من 6 سنوات أو 7، وأجبته في وقتها، ولكن ربما أنها تتكرر. أخبرني هذا الأخ أنه يوجد مجموعة من الشباب يجتمعون عند بعض الكثبان الرملية، ويكون هناك عبث بسياراتهم وما إلى ذلك، صعود على الرمال ونزول وما إلى ذلك. قال فجاء بعض أهل الخير المحبين للخير، ولكن ما عندهم علم شرعي، عندهم رغبة في الخير، ووضعوا مكان مكبر صوت وفرش وماء وسيصلون الجمعة. فقلت كلهم ما تصح صلاة الجمعة، قل له يصلي بهم ظهر ويعظهم بعد صلاة الظهر. ها هنا مسألة، المسافر لو صلى جمعة هل تصح منه؟ إن كان أقام الجمعة فلا تصح منه، إن كان هو اللي أقام الجمعة بمن معه فلا تصح منه. وأما إن كان صلى معهم جمعة وهو مسافر صحت الصلاة، سواء كان إماما على الراجح وفي خلاف أو كان مأموما. إذن هناك فرق بين أن يقيم الجمعة المسافر، أن يقيمها المسافر، وبين أن يصلي معهم، بين أن يصلي معهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان يوم الجمعة وصلى الظهر، صلى ركعتين. الجمعة صلاة مستقلة، ولهذا العلماء على القول الراجح لا يرون جواز جمع العصر مع الجمعة. إذا صلى المسافر الجمعة فلا يجمع معها العصر، وإنما ينتظر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي. وفي هذا خلاف في هذه المسألة، لكن الراجح أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. هم لا يقيمون الجمعة بأنفسهم، الجمعة قائمة، لكن هم سيأمون الناس ويخطبون فلا بأس. نعم لا بأس، لكن هو لا يقيمها. يعني لو سافر مثلا 10 أشخاص أو 20 شخص ما لهم حق أنهم يقيمون الجمعة، أو 150 أو 1000 ما يقيمون، لأن المسافرين، وليس على مسافر الجمعة، سيأتي إن شاء الله. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي مسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان في وقت الجمعة متى تكون؟ اتفق العلماء على أن آخر صلاة الجمعة ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر، وهذا بدخول صلاة العصر. واختلفوا في أول وقت الجمعة متى يبدأ وقت صلاة الجمعة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن أول وقت للجمعة يبتدئ بزوال الشمس كالظهر تماما. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المشهور من مذهبه إلى أن دخول وقت الجمعة يبتدئ بدخول وقت صلاة العيد، والرواية الأخرى في المذهب أنه آخر الضحى، آخر الضحى يعني قبيل الظهر. والحديث صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه صلاة الجمعة تارة إذا زالت الشمس وتارة ينصرفون من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، وهذا يدل على أنهم يصلون أحيانا قبل الزوال وأحيانا بعد الزوال. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن الجمعة، وقد بحثتنا هذه المسألة في رسالة حول وقت الجمعة ولم أطبعها بعد لكنها موجودة، حول وقت الجمعة، وهي في الواقع رد على من زعم أن من صلى الجمعة قبل الزوال لا تصح صلاته. هذا قول غريب، لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تارة يصلي الجمعة بعد الزوال وتارة يصليها قبيل الزوال، قبل الزوال يعني قبيل الزوال. ولو قيل بقول ضعيف فهو القول بأن وقتها كوقت العيد، يعني أول ما تشرق الشمس بعد إشراق الشمس بقليل، هذا قد يكون في ضعف، لكن القول بأنها قريبة من الزوال والزوال هذه أقوال، هذا قول صحيح. وقد اختار هذا القول قال به جمع من العلماء حتى من غير الحنابلة، إنهم يقولون أن الحنابلة هم الذين انفردوا بجواز الجمعة قبل الزوال، نقول وثمة علماء آخرين غير الحنابلة اختار هذا القول، الشوكاني واختاره الألباني، أن الجمعة يجوز فعلها قبيل الزوال ويجوز فعلها بعد الزوال. ولو قيل، لو قيل بأن، لأنه حتى الحديث يقول لك أنهم ما كانوا يقيلون ويتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، وهذا يدل على أنهم يصلون قبل الزوال، لأن القيلولة والراحة لا تكون إلا بعد الظهر. قال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال، نعم، فكانوا يبتدون بصلاة الجمعة قبل القيلولة. ولو قيل بأن الأحسن أن يحرص الإنسان يصليها بعد الزوال خروجا من خلاف العلماء ما كان هذا بعيدا، أما أن يقال إنه لا تصح صلاة من صلى قبيل الزوال فهذا القول قول باطل قطعا، ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين بقوله ونقل أصحابه رضي الله عنهم أنه كان يصليها قبيل الزوال وكان يصليها بعد الزوال. وقد اختار هذا القول شيخنا الشيخ محمد العثيمين والشيخ ابن باز واللجنة الدائمة أيضا، وإن كانوا يحبذون أن تكون الصلاة بعد الزوال يقولون هذا هو الأحوط والأفضل. فرق بين أن تقول للناس الأفضل والأحوط أن تصلوا الجمعة بعد الزوال، وبين أن يبطل الشخص صلاة من صلى قبيل الزوال بلا بينة ولا برهان. ويقولون إن لو فرض أنه صلى وخطب خطب ثم صلى قبل الزوال فإن هذا يؤثر على صلاة النساء في البيوت وعلى من فاتته صلاة الجمعة، وهذا في الواقع في مثل هذه الأزمنة منتفٍ. يقول يجب أيضا أن يعلم النساء في البيوت أن الصلاة في حقهن هي صلاة ظهر وليست جمعة، هذا حكم شرعي، ويخبرنا أيضا ينشر الوعي بين الناس والعلم الشرعي ويبين للناس. أما نمنع الناس من شيء جائز بناء على أننا نتخوف من شيء آخر. وأيضا هم يقولون أفضل لتوحيد المساجد، وهذا قول صحيح. ومع ذلك لو دخل الإمام قبيل الزوال بدقائق فلا بأس، دخل الخطبة قبيل الزوال بدقائق فلا بأس. والناس يختلفون، يوجد بعض المراكز الإسلامية يعني لا ننظر إلى بلد معين. أذكر أنه عرض استفتاء لشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عام 1412 هجري عن طلاب المركز، أحد المراكز الإسلامية بأمريكا، إنهم ما يتمكنون من أداء صلاة الجمعة إلا قبل الزوال. فأجابهم الشيخ بأن هذا جائز، فلا ينظر الإنسان إلى بلده فقط، ينظر للحكم الشرعي عموما. كذلك يوجد في بعض المناطق وبعض البلدان النائية والبعيدة أناس يؤذيهم الحر الشديد، فكوننا نحكم بأنها لا تصح صلاة الجمعة منهم إلا بعد الزوال وتعرضهم للحر، أشك أن هذا منافي للدليل ومنافي أيضا لحكم الشريعة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. العير هي الإبل التي تأتي بأحمالها، العير هي الإبل التي تأتي وقد حملت بالبضائع والبر ونحو ذلك. فانفتل الناس يعني انصرف الناس عن سماع الخطبة وخرجوا إلى المسجد للقاء العير إلا 12 رجلا، ويجوز إلا 12 رجلا. ولذلك جاءت رواية أخرى بهذا، يجوز رفعه على أنه بدل المستثنى منه، يجوز نصبه باللام. وهذا الحديث دليل على وجوب خطبتي الجمعة، فالله جل وعلا قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال أكثر المفسرين أنها الخطبة، بل حكى النووي الإجماع على وجوبها، وجوب الخطبة. وفيه أيضا إشارة إلى أن الخطيب يخطب قائما، ولهذا قال الله قائما. لكن هل يجب على الخطيب أن يقوم؟ لا يجب، لكن يستحب. وانصراف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب واكتفاؤه بهذا العدد باثني عشر دليل على صحة الجمعة بمثل هذا العدد. وكان هذا في أول الإسلام لما انصرفوا وكانت حاجتهم ماسة إلى الطعام، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا من أدلة الإمام مالك في أن العدد المعتبر لصحة الجمعة هو 12 رجلا، لكن الاستدلال فيه ما فيه، وسيأتي إن شاء الله الخلاف في هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح ولكن قوى أبو حاتم إرساله. الحديث صحيح، صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا. وفيه أن من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ومفهومه أن من لم يدرك مع الإمام ركعة من الجمعة بأن رفع الإمام من الركعة الثانية قبل أن يركع معه فإنها قد فاتته صلاة الجمعة، وعليه أن يصليها ظهرا، وعليه أن يصليها ظهرا. قال في شرح الزاد وحاشيته: ومن أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة أتمها جمعة إجماعا، وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا إن نوى الظهر ودخل وقته، لحديث أبي هريرة مرفوعا، وذكر الحديث السابق: إن كانت قبل الزوال ما يصح أن يدخل مع الإمام، لأنها على مذهب الحنابلة أن تؤدى. المذهب فيه قولان روايتان: الرواية الأولى الجمعة يقول وجمعة كعيد وقتها، يعني صلى مثل ما صلى صلاة الاستسقاء والعيد. الرواية الثانية في المذهب وهي أقوى أنها تؤدى قبيل الزوال، وقد كان الناس يفعلون هذا في هذه البلاد، كانوا يصلون الجمعة في الساعة العاشرة والنصف صباحا تقريبا، وقد سجل هذا بعض أهل العلم الذين كتبوا عن هذا الموضوع أن الناس كانوا يصلون الساعة العاشرة والنصف والحادية عشرة تقريبا. وأدركت زمن الصغر شيء من هذا، أن الناس كانوا يبكرون بالجمعة تبكيرا شديدا فيصلونها، وقد أدركت هذا جيدا أنهم يصلونها قبل صلاة الظهر المعتادة، قبل صلاة الظهر المعتادة. المهم أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وقد أخبرني أحد الإخوة أن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر، أي يجهل أنه إذا حضر إلى المسجد وقد رفع الإمام من الركعة الثانية أنه يدخل بنية الظهر ويصلي أربع ركعات، ويجب أن ينشر مثل هذا العلم بين الناس ويذكروا، وعلى أيضا أئمة المساجد وخطباء الجوامع أن يذكروا الناس بهذا بين الفينة والأخرى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. وفي استحباب قيام الخطيب أثناء أداء الخطبتين يوم الجمعة كما قال تعالى: وتركوك قائما، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا الأمر استحبابنا. ولا شك أن القيام من فيه إظهار القوة والنشاط وإبلاغ السنة وامتثال القرآن وتنبيه الحاضرين، فرق بين المحاضرة والدرس وبين خطبة الجمعة، فكون تلقى وقائم أكثر حماسا وأكثر نشاطا. ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ليفصل بين الخطبتين وليستريح وليعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الجلسة بين الخطبتين محددة؟ لا، إنما هي خفيفة. بعض أهل العلم يقول بمقدار قراءة سورة الإخلاص، والقيام في الخطبة سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، والمالكية يرون أنه يجب القيام، الشافعية فقالوا إن هذا شرط من شروط صحة الخطبة، يعني أشد المذاهب في قيام الإمام يوم الجمعة على المنبر وعدم جلوسهم الشافعية، قالوا شرط. يليهم المالكية قالوا إنه واجب، ثم مذهب الأحناف والحنابلة أن هذا سنة مؤكدة. طبعا ما في دليل على الوجوب وكون الشرط، إنما يقولون لأنه أمر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل الآية أيضا: تركوك قائما. جائز، لو خطب شخص وصلى آخر فهذا جائز، لكن الأفضل أن يكون الخطيب هو الإمام، ولا بأس في هذا، لو صلى شخص وخطب آخر أو خطب آخر ثم صلى إنسان آخر فلا بأس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية له: وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول عليه لذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والنسائي كل ضلالة في النار. ويقول أما بعد، أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر، وقيل هي فصل الخطاب في قوله تعالى عن داود عليه السلام: آتيناه الحكمة، وفصل الخطاب. والبدعة هي العمل الذي ليس عليه دليل من الشرع، ولا شك أن البدع كلها ضلالة هي ضد الهداية. من يضل الله ومن يضل الله فما له من هاد. وفي الحديث مشروعية خطبتي الجمعة، بل يشترط عند جماهير أهل العلم لصحة صلاة الجمعة تقدم الخطبتين، يشترط عند جماهير أهل العلم لصحة صلاة الجمعة تقدم الخطبتين، وحكاه النووي إجماعا، وقال إن مشروعية هذا مما استفاضت به السنة، أنه لا بد أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. وفي هذا الحديث بيان ما ينبغي أن يكون عليه الخطيب، وهو أن يكون عنده يعني قوة في الإلقاء، ويعني نبرة الصوت تكون قوية بحيث أنه يتأثر ويؤثر في السامعين بحسب ما يستطيع. قال ابن القيم: مقصود الخطبة هو الثناء على الله تعالى وتمجيده بالشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنابه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. قال ابن القيم: إنما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تقرير الأصول، الإيمان بالله والملائكة، يعني كان الإيمان الستة، وذكر الجنة وما عده الله لأهلها، والنار وما عده الله لأهلها أهل المعصية. فهذه قيمة الخطبة، وهذه مكانة الخطبة. يعني الخطبة ليست لتمجيد أشخاص معينين، إنما هي ليخرج السامعون كما قال ابن القيم: وقد أحب الله عز وجل من قلوبهم. فهي ثناء على الله وبيان محبة الله، وجوب فرضية محبة الله على العباد، وبيان نعمه وفضله وآلائه. ولهذا ينبغي للخطيب أن يحرص على هذه الأصول العظيمة، هي لتذكير الناس، لوعظهم وإرشادهم، ليست نشرة أخبار وبيان حال مثلا الطقس وحال الناس وحال الأمور السياسية. هذه يجدها الناس في القنوات، يجدونها في التحليلات الإخبارية، إنما هي توظيف الناس ليعبدوا الله عز وجل وحده ولا شريك له، ويحبوه من كل قلوبهم، ويستعدوا لليوم العظيم الذي سيقابلون به رب العالمين، يستعدون بالإيمان الصادق وبالعمل الصالح. هذا هو المقصود من خطبة الجمعة، ولا مانع أن يعالج الإنسان أخطاء الناس وما يكون يشغلهم عن هذا الأصل العظيم، لكن يكون هم الخطيب وقصده هو بيان عبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له، وتقرير التوحيد، وبيان محبة الله سبحانه وتعالى، وشرح أركان الإيمان الستة وما يتعلق بها وما يعني يدور في فلكها. هذا هو المقصود من خطبة الجمعة، وحث الناس على العمل الصالح وبيان طرق الجنة الموصلة إليها وتحذيرهم من طرق النار التي توصل إليها. وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، البدعة هي الاختراع على غير مثال سابق، ولهذا قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، يعني محدثهما على غير مثال سابق. وهكذا هي البدعة، البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله عز وجل. والبدعة ضلالة، ومن البدع الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من البدع صلاة الرغائب التي تصلى في أول جمعة من رجب 12 ركعة فهي بدعة منكرة، وغيرها من البدع الكثيرة التي صار الناس يحدثونها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. وفي استحباب قصر الخطبة، خطبة الجمعة، وعدم تطويلها مع البيان المراد، وليس المراد من هذا أن تكون الخطبة كلمتين فقط، لا، المقصود بهذا أن تكون الخطبة يعني معتدلة الطول، فلا يكون فيه مبالغة بالتطويل على الناس حيث أنه يجلس 35 دقيقة أو 30، هذا تطويل حقيقة في هذا الوقت، لكن الزمن المعتدل أن تكون الخطبة من 15 دقيقة إلى 20 أو 2 أو 23 دقيقة تقريبا على حسب الموضوع، وبعض الموضوعات قد تستدعي ما هو أطول وبعضها قد تكون أقل، والإنسان يراعي الزمان ويراعي المكان ويراعي المخاطبين ويراعي الموضوعات التي ينبغي أن تطرح. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه إذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. وفي استحباب قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة، وأن هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة، من عادته الغالبة. واختيار هذه السورة لأنها فيها يعني ذكر البعث والموت والجنة والنار، وفي هذا مواعظ شديدة يستفيد منها الناس، وهذا هو موضوعات خطبة الجمعة التي الناس بحاجة إليها. وفي مشروعية قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة، وهذا واجب عند الحنابلة، فيقولون لابد من قراءة ولو آية، وفيه نفع الناس. وسورة قاف سورة عظيمة، قد قال الله فيها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع والشهيد. طبعا الناس كلهم لهم قلوب، لكن المقصود القلب الواعي، القلب الحاضر، القلب المتيقظ. وأما صفة الخطبة بقاف فإما أن يقوم الإمام على المنبر ويذكر الناس بأن هذه من السنة ثم يسرد السورة كاملة، وإما أن يجزئها بين الخطبتين ويقرنها بشيء من التفسير والوعظ، والثاني أرجح، لأن الناس في الزمن الحاضر يغلب عليهم الجهل، وليسوا كحال الصحابة رضي الله عنهم، عندهم معرفة باللغة العربية ومعرفة بدلالات القرآن والسنة، إنما لا بأس، أو بل هو أفضل أن الإمام إذا قرأ قاف كاملة أن يقرنها بشيء من التذكير وشرح بعض الآيات التي تحتاج إلى وقفات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.